محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا فبذكره يحلو الوجود فنرتقي يا حظ من باسم الحبيب تزودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع لقاء يتجدد مع عبرات الرسول، مع الدموع الذارفة على محياه صلى الله عليه وسلم، خشية للخالق أو رحمة بالمخلوق. لنبينا صلى الله عليه وسلم مع القرآن نبأ عاجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يقرأه بتلذذ، وإذا استمع إليه استمعه بخشية. يقرأ القرآن فيختار لقراءة القرآن جوف الليل الآخر، فيسمع له وهو يقرأ القرآن ترجيعا، يعني تطريب في القراءة، وهذا يكون لمن يقرأ القرآن بنشوة بتلذذ باستغراق، ويسمع لقراءته ترجيع تردد للصوت من نشوة القراءة. وكما كان للنبي صلى الله عليه وسلم تلذذ بقراءة القرآن، كان له تلذذ باستماع القرآن. يمر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فيقف ويستمع لقراءته، فإذا لقيه في الصباح قال: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ويدخل المسجد في جوف الليل فيرى ابن مسعود يصلي، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم في حال استغراق تأملي مع قراءة عبد الله بن مسعود حتى انتهى من قراءته، ثم قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه أو ليأخذه من ابن أم عبد. هذا الكلام نتيجة استماع مستغرق، استماع متلذذ. وأحيانا يستدعي القارئ ليقرأ ليعيش صلى الله عليه وسلم مشاعر التلذذ باستماع القرآن، ويجد لحال الاستماع حال كما يجد لحال القراءة حال. فيجلس مرة مع أصحابه وكان فيهم عبد الله بن مسعود، القارئ الملتذ بالقراءة الذي كان يقرأ القرآن رطبا غضبا كما أنزل، فيقول له: يا عبد الله بن مسعود، اقرأ علي القرآن. ويتعجب عبد الله بن مسعود من هذا الطلب النبوي، فيقول: يا رسول الله، أنا أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ يا رسول الله، نحن نتلقاه منك، فكيف نقرأه عليك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أكون في حال سكون وسكينة أتروى باستماع القرآن، وأستجمع قلبي لسماعه وتلقيه مثل ما أنا ألقيه. فيبدأ ابن مسعود القراءة مترسلا مرتلا سورة النساء، ونبيك صلى الله عليه وسلم في حال استماع مستغرق، يعيش مع كل آية بكل أبعادها وكل تفاصيلها، كأنما كل مشهد قرآني هو للنبي صلى الله عليه وسلم رأي عين. حتى إذا بلغ ابن مسعود في قراءته قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك. قال ابن مسعود: لهول المشهد وشفقة ورحمة بأمته يوم يشهد على بعض أعمالهم وفيها ما يستوجب العذاب والعقوبة، إنها شفقة النبي ورحمته استدرت الدمع من عينيه حتى ذرف دمعه صلى الله عليه وسلم على محياه الشريف المبارك. استحضر أنه سيشهد وفيما سيشهد عليه ما لا يسره، فأخذته تلك المشاعر، مشاعر الرحمة بالأمة. أحبتي، هذه مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، تلذذ بقراءته وتلذذ باستماعه. فهل نجعل لأنفسنا وجبة استماع تستجمع فيها القلوب والمشاعر ونحن نتلقى آيات القرآن من قارئ يترسل بآياته يرتلها؟ ذاك هدي نبينا، فإلى ذاك الهدي الأتم الأكمل نقف أثره. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبالرسالة والهداية قد أتى، شرفت به الدنيا وكان مكملا، شرفت به الدنيا وكان مكملا.